اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن بقية أحكام التيمم وعن المسح على الجبيرة. واليوم هو اليوم 10 من شهر صفر الخير عام 39 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والتيمم ويتيمم بالصعيد الطيب وهو التراب والحجر والرمل وجميع أجزاء الأرض ما دامت على هيئتها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه، والتراب أفضل من غيره، ولا يتيمم على شيء نفيس كالذهب والفضة، ولا على لبد، ولا على بساط، ولا حصير وإن كان فيها غبار، إلى آخره. هذا شروع منه في ذكر ما يتيمم به وما لا يتيمم به. والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالصعيد الطيب هو ما صعد على وجه الأرض وكان منها وكان طاهرا، وهذا معنى قوله طيبا. وأوسع الناس في التيمم وفي الصعيد هم أصحابنا المالكية، فإن من أهل العلم من لم يجوز التيمم إلا بالتراب، ومنهم من جوز غيره، وهكذا يعني اختلفوا، لكن أوسعهم في ذلك هم أصحابنا المالكية. فعند أصحابنا كل ما كان من جنس الأرض ولم تدخله الصلع، يعني معنى أنه لم يطبخ بالنار، فهو من ضمن الصعيد الطيب. قال الله تبارك وتعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحديث في البخاري: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا يجوز التيمم بالتراب ويجوز بالحجر كيفما كان، ويجوز بالرمل، ويجوز بجميع أجزاء الأرض ما دامت على هيئتها لم تغيرها الصلعة، يعني ما دامت لم تدخلها الصلعة، هي الحرق والكي وما إلى ذلك الأمور التي تغير المعدن أو تغير الصعيد. لذلك قال هنا: لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه. والتراب أفضل من غيره، التراب هو الذي اتفق عليه الجميع، ولذلك فضله أصحابنا على غيره، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، يعني أينما أردنا أن نصلي يمكننا أن نصلي، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا، يعني أننا نتطهر بترابها. فخص التراب من سائر الأصعدة والأتربة. طبعا أصحابنا لهم دليل على جواز التيمم بغير التراب، من ذلك حديث أبي الجهيم الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من جهة بئر، ذكرنا هذا الحديث الدرس الماضي. فسلم عليه شخص فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بضرب يده على الجدار، والجدار ليس ترابا إنما هو يعني شيء قد خالط الماء وما إلى ذلك، فتكون منه الطين، طين وما إلى ذلك تبنى به في البادية الجدران والبيوت، فدل ذلك على جواز التيمم بغير التراب. قال ولا يتيمم على شيء نفيس كالذهب والفضة، قال لأن هذا يخالف التواضع، يخالف التواضع ويخالف ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من القرب من الله سبحانه وتعالى. لا يتصور أن يستخدم الذهب والفضة وهذه الأموال الغالية في التيمم. إذن لا يتيمم على شيء نفيس كالذهب والفضة، وأيضا كبقية المعادن كالجواهر والدرر والياقوت والزبرجد وغيرها من أصناف الأحجار الكريمة، هذه كلها يعني لا يجزئ التيمم عليها. وأما المعادن غير النفيسة، معادن يعني معادن التي تخرج من الأرض لكنها غير نفيسة، تستخدم في أشياء كثيرة كالشب والملح والزرنيخ والكبريت والمغرى والكحل وما إلى ذلك من هذه الأمور، هذه يجوز أن تستخدم ما لم تدخلها الصناعة وتصبح كالعقاقير. أما لو كانت ما زالت في أرضها وما زالت طبيعية فيجوز التيمم بها. نعم. قال ولا على لبد ولا على بساط، يعني أنه لا يجوز التيمم على اللبد، وهي تعرفون السجادة التي تلبد بالصوف، يعني معروفة وتسمى عندنا في عرفنا اللبدة لكونها تلبد، يعني معنى أنه يؤخذ الصوف ويجمع بعضه إلى بعض حتى يصبح سجادة يصلي عليها الناس، فهذه أيضا يعني دخلتها الصنعة ودخلتها ولا علاقة لها بالصعيد الطيب حقيقة، لأنها تستخرج من الصوف، والصوف ليس من الصعيد الطيب بل هو مما ينبت على ظهور البهائم. إذن اللبد لا يجوز التيمم عليه ولا يجزئ، ولا على بساط، بساط هذه السجاجيد التي نصلي عليها ونفرشها في بيوتنا، ولا على حصير، الحصير يستخرج من الشجر، من سعف الشجر وما إلى ذلك، فيتكون منه يعني هذه السجاجيد أو الحصر ويفرش بها، وإن كانت يعني يستحب يعني هي التي يستحب الصلاة عليها دون بقية الزراب المبثوثة وغيرها، ولكن مع هذا هي ليست من جنس الأرض حتى يتيمم عليها، إذا ليست من جنس الأرض حتى يتيمم عليها. وقد يقول قائل يعني هي من تنبت من الحشيش وما إلى ذلك من الأمور، لكن ومع هذا فلا يتيمم عليها. قال ولا على حصير وإن كان فيها غبار، يعني حتى لو كان عليها شيء من الغبرة مع ذلك لا يتيمم عليها، إنها لأنه غبار خفيف مهما كان لن يكون كالتراب الذي يتيمم عليه. ونص علماؤنا رحمهم الله على أن التراب إذا كان في المسجد أيضا لا يجوز التيمم به إلا إذا كان في محله ولم يحفر. المساجد قديما كان فيها يعني براح يكون فيه التراب، ولم تكن كالمساجد اليوم كلها مفروشة. وأنا أذكر عندما كنت صغيرا كنا في مكة، كان لا تزال الحصباء في المسجد الحرام، كانت فقط هناك طرق هكذا إلى المسعى إلى الطواف إلى الكعبة، والبقية كله حصباء، وكانت الأرض حارة يصعب المشي عليها، إن الشمس تضرب فيها فتصبح حارة جدا، فيصعب أن يمشي عليه الإنسان. وأما زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أخفاكم أن المساجد كلها كانت مفروشة بالحصباء، مفروشة بالتراب وما إلى ذلك. فلذلك كره العلماء رحمه الله أن يحفر، لأن هذا يؤدي إلى خلو المسجد من التراب الذي هو من جنس الذي هو فيه. وأما إذا تيمم به الإنسان وهو في محله فلا حرج في ذلك. أيضا نص العلماء على أنه لا بأس باستخدام التراب مرتين، يعني أن تتيمم به أنت ثم نعطيه لغيرك. وهذا عندهم بخلاف الماء، فإن الماء إذا استخدم يكرهون أن يستخدم ثانية في الوضوء وفي الطهارة، ويسمى هذا فضل الوضوء. كره العلماء رحمه الله أن يستخدم المرء في وضوئه فضل وضوء غيره، رجل كان أو امرأة، كره أن يتيمم به الإنسان كره أن يتوضأ به الإنسان فضلا عن أن يغتسل به، لأنه ماء قد استخدم والنفوس قد تتقزز من ذلك الماء الذي استخدمه غيرك. فقال بعض أهل العلم إنما كره ذلك في الماء ولم يكره في التراب تعبدا، أو لأن التراب أصلا غير رافع للحدث. التراب هل يرفع الحدث أم يبيح العبادة؟ الصواب أنه يبيح العبادة ولا يرفع الحدث. والدليل أنه إذا وجد الماء وجب عليك أن تمس بشرتك وتتوضأ أو تغتسل، ولا يجزئك أن تبقى بهذا التيمم أبدا الدهر. وحتى أصحابنا تشددوا قالوا إن على المسلم أن يتيمم لكل صلاة، ولا يجزئ أن يتيمم لصلاة واحدة، لصلوات عديدة تيمم واحدة. قال ويجوز للمريض إذا لم يجد من يناوله ترابا أن يتيمم بالجدار المبني بالطوب النيئ أو بالحجارة إذا كانت غير مستورة بالجير. وهذا الحقيقة ليس خاصا، هذا الأمر ليس خاصا بالمريض، بل كل امرئ يجوز له أن يتيمم بالطوب النيئ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار كما أخبرتكم لما كان قادما من بئر جمل كما في حديث أبي الجهيم في صحيح مسلم. لكن خاص المريض، المريض في الغالب لا يجد من يناوله الماء أو يشق عليه ذلك، فيلتفت إلى الجدار ويتيمم. ومن جهل الناس اليوم أنهم يتيممون على الجدران المصبوغة، وقد يتيممون على الحديد، حديد السرير الذي هم عليه، وهذا كله لا يجزئ. ومنهم من يأتي بهذه الصمة، الحجارة الصماء، ويتيمم بها مع وجود من يمكنه أن يناوله الماء. فإذا لا يجوز للمريض أن يتيمم إلا بشروط. أولا أن لا يستطيع أن يمس الماء، فإن كان يستطيع أن يمس الماء عليه أن يمس الماء. ثانيا إن كان مريضا بحيث لا يستطيع أن ينتقل من مكانه، فمن شرط التيمم أن لا يجزم أن يناوله الماء. أما إذا كان الجميع يمكنهم أن يناولوه الماء فما الذي يحمله على التيمم؟ ثالثا يجوز له التيمم إذا كان الماء سيزيد مرضه، أما إذا لم يكن الماء سيزيد مرضه فعليه أن يتوضأ، واضح إخواني؟ إذن هذه شروط التيمم للمريض. وأما إذا لم تكن هذه الشروط متوفرة فعليه أن يتوضأ أو يغتسل بحسب الحالة التي هو عليها. ومن تيمم على موضع نجس ولم يعلم بنجاسته أعاد في الوقت، يعني متيمم على شيء نجس كتراب مختلط بشيء نجس ولم يعلم بنجاسته عندما تيمم، إذن عندئذ ماذا يفعل؟ هو تلبس بالنجاسة، هل يجوز له أن يصلي بالنجاسة؟ لا طبعا لا يجوز له أن يصلي بالنجاسة، ولذلك إذا علم ذلك فكأنه لم يتيمم، فعليه أن يعيد في الوقت. ولماذا قال إذا لم يعلم بذلك عليه أن يعيد في الوقت؟ قال الوقت حتى الضروري. مفهوم كلام أنه إذا علم بذلك وتعمد التيمم به فيعيد أبدا، وهذا هو الصحيح. وأما الآخر إنما رفع عنه الحرج لأن الأرض يطهرها ما بعدها، ولأنه لم يصل إليه خبر. لأن حقيقة التيمم هو رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى للمصلي، وقد يتيمم إنسان ولا زال فيه أو عليه شيء من النجاسة لأنه معذور لم يجد الماء. واضح إخواني؟ طيب، ولذلك قال هنا ولا يكره التيمم بتراب تيمم به مرة أخرى، ومن تيمم على موضع نجس ولم يعلم بنجاسته أعاد في الوقت. أما لو اعتقد أنه طاهر فلا إعادة عليه، وأما لو علمه نجسا ومع ذلك تيمم عليه فتيممه باطل وعليه أن يعيد تيمم كله. ولا يكره التيمم بما تيمم عليه مرة أخرى كما ذكرنا آنفا، وهذا من التعبد، أو لأن التيمم إنما هو مسألة معنوية، شيء معنوي يفعله الإنسان حتى يشعر بأنه فعل شيئا قبل الدخول للصلاة. طيب، ولا يصح التيمم قبل الدخول، هذا شروع منه في ذكر بعض شروط صحة التيمم. وذكرت لكم أن المؤلف رحمه الله خلط الأمور، يعني حقيقة هو لم يحرر المسائل كما حرر ابن عاشر وكما حرر حتى الأخضري والأشماوي، فإنهم ذكروا الفرائض والسنن والمندوبات والشروط وما إلى ذلك، هنا الشيخ ذكر الكل هكذا ومشى. قال ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت. لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، نعم، بل ويجب عليه أن يتيمم مباشرة ويصلي. إذن الموالاة شرط مع الذكر والقدرة في التيمم الذي بعد الصلاة، وفي التيمم الذي يأتي قبل الصلاة، التيمم الذي يأتي قبل الصلاة هو بعد الأذان. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا هذا، فهذا عام يدخل فيه معناه أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فعليه أن يتوضأ. لكن الوضوء ثبت لدينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه توضأ في يوم واحد وضوءا واحدا لجميع الصلوات، فلما سئل عن ذلك قال عمدا فعلته حتى أريكم أن الأمر واسع كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو قد توضأ ليوم واحد ولم يتوضأ لكل صلاة. قالوا فهذا خص هذا العموم فبقي العموم على التيمم، هكذا قال أصحابنا وإن كان قد خالفهم غيرهم. وإذن السنة النبوية خصت الوضوء فبقي العموم على التيمم. واضح يا إخوة؟ مسألة واضحة؟ وقد ورد آثار عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن السلف في هذا الأمر، فمن ذلك ما رواه عبد الرزاق، ما روى سحنون في المدونة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، عن ابن عباس رضي الله عنه من كلامه موقوفا عليه قال لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة. هذا الحديث رواه سحنون في المدونة وفي إسناد الحسن بن عمارة وهو شديد الضعف بل متروك. وروى الحديث عبد الرزاق ومعمر وغيرهم. وروى أيضا البيهقي والدارقطني وعبد الرزاق في مصنفه، روى هذا الأثر، رووا جميعا هذا الأثر في مصنفاتهم في كتبهم. والحسن بن عمارة ليس ضعيفا فقط، بل هو متروك. حسن بن عمارة متروك، فدل ذلك على أن الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. وقد روى عبد الرزاق أيضا والبيهقي والدارقطني عن معمر، عن قتادة، عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عفوا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه كان يتيمم لكل صلاة، يعني من فعله، وبه كان يفتي قتادة. وهذا الحديث، هذا الحديث روي مرسلا، والمرسل من جنس الضعيف. وقد رواه أيضا البيهقي بسند ضعيف عن أبي إسحاق السبيعي عن حارث الأعور عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يتيمم لكل صلاة. فهذه آثار يا إخواني تدل على هذا الفرع. وقد روى نافع عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، وهذا إسناد صحيح، رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا من فعله، ولعل مالك رحمه الله اقتدى بفعل ابن عمر وموافقة من الصحابة، لكن كما رأيتم أن الإسناد لا يكاد يصح في حديث من الأحاديث إلا هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. فأصحابنا يعني ضيقوا هذه الرخصة، وبعادتهم أن يفعلوا هذا، أنهم يضيقون الرخص حتى لا يتوسع الإنسان ويتساهل. طيب، ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت وصفته. إذا الآن يعني انتقل من ذكر، انتقل من بعض شروط التيمم إلى كيفية التيمم، وفعل. وهنا يعني مشى على طريقة ابن أبي زيد القيرواني في ذكر الأفعال كاملة، ثم مع عدم ذكر التفاصيل في السنن والفضائل والمستحبات وما إلى ذلك والواجبات. وذلك قال: وصفته أن ينوي استباحة الصلاة وينوي من الحدث الأكبر إن كان محدثا حدثا أكبر، ثم يقول بسم الله ويستعمل الصعيد يضرب عليه بيديه، يضرب عليه بيديه جميعا ضربة واحدة، فإذا تعلق أو فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا، ويمسح بهما وجهه ولحيته ويبدأ من أعلاه إلى أن يستوفيه، يعني هكذا. معلقة، ينفخ معلقة به، ثم يمسح وجهه ويتتبع الغضون، ويتبع الغضون، ويضرب الضربة الثانية، ثم يمسح، ولكن عليه أن يزيل الخاتم. الخاتم لا يزال في الوضوء، لما؟ لأن للماء خاصية النفوذ، وليست تلك الخاصية للتراب. فإذا تبقى، يبقى بعض الأصبع لم يمسه الماء فيكون غير متطهر. فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا، ويمسح بهما وجهه ولحيته، لحية حتى لو كانت طويلة يأخذها كاملة، يبدأ من أعلاه حتى يستوفيه، ثم يضرب أخرى بيد اليدين. قال العلماء يضرب ليس معناه يخبط هكذا، يضرب يضع يده عليه، هذا معناه، إنما هو شيء اتفقوا عليه يعني. وإلا فضرب، الضرب هنا ليس على بابه، ليس الضرب على بابه ها هنا. ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بيده اليسرى حتى ينتهي إلى المرفق، ظاهر يده اليمنى بظاهر يده اليسرى أو بباطن يده اليسرى حقيقة، يمسح بهما، أيوه، ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بيده اليسرى، لم يقل، لم يحدد، لكن هي بباطن يده اليسرى، ويمشي هكذا إلى المرفق حتى ينتهي إلى المرفق، ثم يمسح باطنهما إلى آخر الأصابع، يعني هكذا. ثم يأتي إلى الجهة الأخرى هكذا، وبذلك يكون قد تم تيممه الكامل حتى ينتهي إلى المرفق، ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع، ثم يمسح ظاهر اليسرى بيده اليمنى إلى المرفق، ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع. ويجب تخليل الأصابع ونزع الخاتم، فإن لم ينزعه لم يجزه، يعني أن هذا التيمم غير جائز، لا يرفع عن حدث، أو لا يعطيه الحق ليستبيح به العبادة، فإن لم ينزعه لم يجزه. والضربة الثانية سنة، وكذا المسح إلى المرفقين، فلو اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين أجزأه، ولو اقتصر في مسح يديه على الكوعين وصلى أعاد في الوقت. شوف يا إخواني، إذا جئت لتتيمم تقول بسم الله، هذا مستحب، البسملة مستحبة، ثم يضرب الضربة الأولى على الصعيد، وهذه الضربة الأولى واجبة، هذه الضربة الأولى واجبة فرض، فيمسح بهما وجهه ويتتبع الغضون وما إلى ذلك ويتتبع لحيته، ثم يضرب الضربة الثانية ويمسح اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، والمسح إلى الكوعين إلى المرفقين سنة، وأما المسح إلى الكوعين ففريضة واجبة، والضربة الثانية سنة، الضربة الثانية سنة. فلو أنه اقتصر على ضربة واحدة ومسح فقط الوجه والكفين أجزأه، وإن كان قد ترك السنة على المذهب. و يعني هذا هو التيمم. وإنما كان مسح اليدين إلى الكوعين والوجه فريضة، لأنه هو المنصوص عليه في كتاب الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، لا إنما قال لعمار رضي الله عنه إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، فضرب يده فمسح بها وجهه ويده. والترتيب بين الوجه أولا ثم اليدين سنة وليس بواجب. فهذا ما يتعلق بأحكام التيمم من هذا الباب. وقد ورد أحاديث عديدة، لماذا قال أصحابنا إن الضربة الثانية والمسح إلى الكوعين سنة؟ لأنه لم يرد في حديث صريح صحيح ذلك، إنما ورد في أحاديث ضعيفة، وأيضا ورد من فعل عبد الله بن عمر بإسناد صحيح، فهو من فعل الصحابة، قد ورد ذلك فعل الصحابة. ولماذا أمر أصحابنا من ترك الضربة الثانية والتيمم إلى المرفقين أن يعيد في الوقت الاختياري؟ قال شيء للخلاف في الموضوع، لأن الحنابلة، لأن الشافعية مثلا يوجبون المسح إلى الكوعين، يوجبونه إيجابا، وأصحابنا يقولون إنما هو سنة، وهذا الصواب. عفوا، المرفقين نعم، هذا هو الصواب. وانظروا إلى هذا الحديث الصحيحين عن شقيق بن عبد الله رضي الله عنه أو رحمه الله، قال كنت جالسا بين عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنه، لا، بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، كنت جالسا بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ فقال لا، يعني لا يتيمم، وإن لم يجد شهرا يجلس بلا صلاة. فقال أبو موسى كيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. وهذا حق، كثير من الناس يفعلون هذا، مجرد نهفة برد إلا يذهبون ويتيممون. ف فقال له أبو موسى إنما كرهتم هذا لهذا، يعني كرهت هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر؟ عمار ماذا قال لعمر؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة قياسا على الغسل. فقال يعني إن التيمم للجنابة هو أن تتمرغ. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيديه أو بيده على الأرض فنفضها، وهذا الشاهد، أو نفضها هكذا ويبقى زال منها تلك الغبار. ثم ضرب بشماله على يمينه ويمينه على شماله على الكفين، ثم مسح بهما وجهه، وهنا بدأ بالكفين ثم الوجه، إذن الترتيب لم يوجد هنا، ولعله لأجل هذا أصحابنا أيضا لم يشددوا في الترتيب. فقال له عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ عمر رضي الله عنه نسي الخبر كله ولم يقنع بقول عمار. فقال لو أتريدني أن لا أحدث بهذا؟ قال لا، نتولاك، أنت تولى شأنك، نحن لا نقول لك شيئا، عليك بشأنك وما تتذكره حدث به الناس. فهذا الحديث فيه صفة التيمم الكاملة من غير السنن التي ذكرناها، ولذلك قلت لكم لم يرد في حديث صريح صحيح التيمم إلى الكعبين إلى المرفقين، عفوا التيمم إلى المرفقين والضربة الثانية، هذا لم يرد في حديث صريح صحيح، إنما ورد من أفعال بعض الصحابة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث لا يصح منها شيء. فلذلك خروجا من الخلاف، وهذا أصل من أصولنا، اختار أصحابنا التيمم بالضربة الثانية وإلى المرفقين. واضح يا إخواني؟ طيب، ولو اقتصر في المسح في مسح يديه على الكوعين وصلى أعاد في الوقت، عاد في الوقت حتى يخرج من الخلاف لشدة الخلاف في مسألة الكوعين. قلت لكم الشافعية عندهم الوجوب، والحنابلة مثل المالكية أظن في هذا الباب، الحنابلة في المالكية، والأحناف أظن أيضا يقولون بالوجوب، وجوب إلى المرفقين. نعم. طيب، ثم قال فصل: إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرهما جرح وخاف من غسله بالماء مرات وخاف من غسله بالماء فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برئه أو تأخر برء أو حدوث مرض فإنه يمسح عليه، وإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبائر وهي مسح على الجبيرة وهي الدواء الذي يجعل عليه، فإن لم يستطع المسح عليها مسح على العصابة ولو على الزائد غير المقابل. شوف يا أخوان، هذا الحديث أو هذا الفرع يسمى المسح على الجبيرة، والجبيرة عند علمائنا هي كل ما يتعالج به من أدوية، وإنما سميت جبيرة لتفاؤلهم بأن تجبر العظمة والجرح، كما سموا الصحراء الكبرى مفازة، يعني أن الإنسان يفوز ويرجع منها، وكما سموا الماء الذي لا وكما سموا اللذيغ السليم، يسمى اللذيغ يسمى السليم، وهذا كله من تفاؤلهم، هذا كله من تفاؤلهم، هذا كلام العرب هو هكذا، وسمى الأعمى بصيرا، وهذا يوجد حتى في اللهجات العربية. نعم. طيب، ما قصة صاحب الجبيرة؟ قال إذا كان في أعضاء الوضوء أو غير جرح، عنده جرح في أعضاء الوضوء ولا يمكنه أن يستخدم الماء، وخاف من غسله بالماء فوات نفسه، يعني أنه إذا غسله يموت، كما حدث مع الصحابي الذي تقدم معنا وسنذكره إن شاء الله من جديد، أو أنه إذا استخدم الماء يزداد تعفن الجرح فيتأخر البر، أو قد يضطر لاستئصال العضو، إنه إذا تعفن كثيرا يستأصل العضو، أو حدوث مرض فإنه يمسح عليه، يعني أنه خاف حدوث المرض وتعود أنه كلما حدث له كيت وكيت مرض، فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة. يعني أولا إذا المسح أولا يكون على ماذا؟ على الجرح نفسه، لا تبلل يدك فقط أو بلل هكذا ومر عليه مرور الكرام هكذا، لكن إن كنت لا تستطيع كي يكون حرق أو دماميل أو ما إلى ذلك، يعني تتأثر بالماء فتغطيها بشيء، هذا الشيء أيضا يسمى جبيرة، إنه يكون تحته أدوية وكذا فيغلف، وقد يزاد عليه الجبس فيكون كالجبائر القاسية ولا يضر إذا خرج عن محل الجرح حتى يعني تمسك بالمكان، فإنه يمسح عليه، فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة، وهي الدواء الذي يجعل عليه، فإن لم يستطع المسح عليها مسح على الإصابة، يعني العمامة التي في الرأس، كأن يكون مسكين هذا يعني أصابته مصيبة فكله يعني جروح، وكل هذه الجروح مغطاة بالجبائر، ولو على الزائد غير المقابل للجرح، يعني معنى الجرح لا يمكن أن تغطيه لوحده، فإنك تغطي بمعنى حتى يمسك ال كفصد وعمامة خيف بنزعها، يعني حتى أصحابنا لا يرون المسح على العمامة، أصحابنا العمامة لا يرون المسح عليها في الوضوء، فإن قيل لهم طيب هذه الأحاديث، أحاديث مغيرة بن شعبة وغيره التي ترى المسح على العمامة والنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها، يجيبون بأن ذلك كان للضرورة، وهو مثل المسح على الجبائر، هكذا قالوا، وفي قولهم نظر، بمعنى أن ما قالوه حقيقة يعني لا يمكن القبول والتسليم به، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمائم والتساخين نظرا لأنه وسع على ذلك، بل أكثر من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما مسح على العمامة ومسح على الناصية ثم العمامة أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال لا إني أدخلتهما طاهرتين، فلم يقل له إن العمامة أيضا وضعتها على رأسي لأنني مريض أو كذا، ولذلك ذهب بعض أصحابنا إلى جواز بعض هذه الصور التي كرهها مشهور المذهب، يعني مشهور المذهب لا يجوز مسح على العمامة، لا ذهب البعض إلى جواز ذلك، وأوسع الناس في هذا الباب هم الظاهرية ويليهم الحنابلة، فإن الحنابلة يجيزون المسح على العمائم بشروط، لديهم شروط في ذلك، أما الظاهرية فيجوز المسح على العمامة والخمار والطاقية القلنسوة، كل هذه لهم آثار في ذلك، وقد ورد فعل آثار في ذلك، ورد آثار في أن بعض أمهات مسحنا على الخمر، وأن أبا بكر مسح على الخمار أيضا، إلى غير ذلك من النصوص، كلها تدل على أن الأصل في هذا الباب التيسير وليس التأثير، لكن أصحابنا يحملون الحديث على المسح على الجبيرة. كفصد، الفصد هو عرق سحب منه الدم، فهذا يحتاج إلى شيء يمنع من تسربه فيغطى، وعمامة خيف بنزعها، يعني أنه إلى نزعها يضربه البرد فيمرض، فخشي أن يمسحها فتركها فوق رأسه. ويشترط في المسح المذكور أن يكون جل جسدي صحيح، يعني متى يجوز المسح على الجبيرة؟ إذا كان جل جسدي صحيحا ولم يبقى، يعني أنه يغسل كل جسده ويمسح ما بقي هذه الجبيرة. بعض الناس مجرد أن يجرح جرحا خفيفا يذهب يتيمم، ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يقول تفسحوا وخذوا راحتكم وفعلوا ما بدا لأهوائكم، لا لا، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أنك تحاول قدر الإمكان تتقي الله، فإن لم تستطع فأنت معذور. قال ويشترط في المسح المذكور أن يكون جل جسده صحيحا أو جريحا، ولا يتضرر إذا غسل الصحيح، يعني الجسد كله مجروح، انفجار أو حرق نار اشتعلت أو مرض نسأل الله العافية، فلا يستطيع أن يمسه بالماء، فنقول له تيمم. فإن كان يتضرر بغسل الصحيح أو كان الصحيح قليلا جدا كأن لم يبقى إلا يد أو رجل، فإنه لا يغسل الصحيح ولا يمسح على الجريح، بل ينتقل إلى التيمم. نقول له انتقل إلى التيمم. وإذا تعذر مسح الجريح بحيث لا يمكن وضع شيء عليه، الدبابيل والجسد كله متقيح حالته حالة لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء، فإن كان في موضع تيمم، يعني أن هذا الأمر في اليدين والوجه، تركه بلا مسح، ولا يمكن مسحه أيضا بالتراب. فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسحه أيضا بالتراب، تركه بلا مسح. هذا اتقوا الله ما استطعتم، لا يمكن أن يفعل إلا هذا، ولا غسل، وغسل ما سواه. حتى على الأقل من تقوى الله ما استطعنا أن الأماكن التي لم يصلها الجرح يجوز أن تمسح عليه تغسلها، مش لا أقول يجوز بل يجب. وإن لم يكن في أعضاء التيمم فإنه يغسل الصحيحة ويتيمم على الجريح على أحد الأقوال الأربعة. أقوال داخل المذهب، أقوال داخل المذهب، هو اختار منها أنه يمسح السليم ويغسل الجريح. وإذا مسح على الجبيرة ثم نزعها لدواء أو غيره أو سقطت بنفسها بطل المسح عليها، وإذا ردها فلا بد من المسح ثانية. إذا كان يعني من شروط التيمم وما إلى ذلك، من شروطه الموالاة، يعني أن يفعل الشيء والعضو الذي يليه في وقت متقارب، فإذا نزع وبسرعة عالج وأرجع ثانية فلا شيء عليه، كما أن إذا سقطت وأرجع فورا فلا شيء عليه. لكن لو حدث ذلك في وسط الصلاة بطلت الصلاة، لأن جزء من جسده لم يمسحه وعليه وقد سقط، فعليه أن يعيد الصلاة. واضح يا إخواني؟ والأصل في هذا كله في باب الجبائر، يعني لم يصح حديث صريح صحيح فيها، لكن هناك حديث يعني صححه بعض أهل العلم وله روايات، وهو حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، اغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. والحديث رواه أبو داود وفيه ضعف، وفي رواية الحاكم وصححها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لهم قتلوا قتلهم الله 3 مرات، ما لهم قتلوا قتلهم الله، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. وحيث صحابة بن خزيمة مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه الدارقطني في سننه. هذا الأصل في هذا الباب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، على أمل أن ندخل في باب جديد إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.